أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. المسألة 22، صبحكم الله بالخير. مو لهنا وصلنا؟ في الوجوب والإمكان والامتناع. قال: وإذا حمل الوجود أو جعل الوجود رابطة ثبتت مواد ثلاثة في أنفسها وجهات، يعني وثبتت جهات ثلاث في التعقل واللفظ دالة على وثاقة الربط وضعفه، هي الوجوب والامتناع والإمكان. أنا لكي أوضح المطلب وجهات، تقريبا احنا لهنا وصلنا. إذا قلنا الإنسان يجب أن يكون حيوانا، ومرة نقول الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، الإنسان بما هو هو، الحيوانية فيه واجبة أو ممكنة بحد ذاتها. الحيوانية فيه واجب، لأن الإنسان الذي لا حيوانية له هذا ملائكة مو إنسان. الإنسان من شرطه أن يكون حيوانا وناطقا، متقوم بالحيوانية والناطقية. فإذن يجب أن تكون فيه الحيوانية. هذا الوضع بما هو هو. فالعبارة اللي تقول الإنسان يجب أن يكون حيوانا واقع الأمر هو الوجود، وظاهر اللفظ هو الوجود. أما إذا قلنا الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فواقع الأمر هو الوجوب أو الإمكان؟ الوجوب. أما ظاهر اللفظ اللي الآن إحنا نتعقله، ماذا هو الوجوب أو الإمكان؟ الإمكان. إما في الخارج الإنسان الحيوانية فيه واجبة أو ممكنة؟ واجبة، بل احنا الان دا نتعقل الامكان. هنا يقول ثبت مواد ثلاث، المواد والكيفية هو واقع الشيء الخارجي. مرة ننظر الى واقع الشيء الخارجي، عبر هنا عنا بالمواد والكيفية، ومرة ننظر إلى اللفظ وإلى ما تعقلناه في الذهن، فهذه هي الجهة، يعبر عنه بالجهة. الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، الواقع الخارجي الحيوانية فيه واجبة، ولكن الظاهر اللفظي والذي تعقلناه ذهنا يعني جهته الآن شنو صار؟ الإمكان. فهل الواقع الخارجي مع الظاهر اللفظي والمتعقل الذهني متفقان أو مختلفان؟ مختلفان. أحيانا الجهة تتفق مع الكيفية، رحمكم الله. الجهة قلنا شنو المقصود منها؟ ظاهر اللفظ والمتعقل الذهني، هذا يقال له جهة. الكيفية والمواد هو الواقع الخارجي. فمرة تكون الجهة يعني الظاهر اللفظي والمتعقل الذهني متفق مع المواد والكيفية، نقول الإنسان يجب أن يكون حيوانا. ومرة الجهة اللي قلنا المقصود من الجهة هو الظاهر اللفظي والتعقل الذهني، ومرة تكون الجهة مخالفة للكيفية. الكيفية قلنا شو المقصود منها؟ الواقع الخارجي. نقول الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فالجهة اللي هي ظاهر اللفظ والمتعقل الذهني مخالف للكيفية. الكيفية شنو صارت؟ الواقع الخارجي. الواقع الخارجي هو الوجود. فإذا هنا قال وإذا حمل الوجود، قلنا الإنسان موجود، هنا الوجود شنو صار؟ موضوع لو محمول لو رابط؟ محمول. وإذا حمل الوجود، بل بغيره واجب الوجود بغيره. زين، لا شك، لا كلامنا مو في هذا الشيخ. احنا نريد نقول من الواجب ان يكون من مقومات الانسان الحيوانية ام لا، هذا نريد نقول. الان نقول الانسان يجب ان يكون حيوانا، او نقول الانسان يمكن ان يكون حيوانا. احنا هنا الوجوب، الوجوب اللي دان الحظه في عنوان الإنسانية، لا يصدق عليه عنوان الإنسانية إذا سلبنا منها الحيوانية، صار ملائكة أو صار موجود آخر. صحيح؟ إذا أردنا أن نقول إنسان يجب أن يكون حيوان، مو بالإمكان نقول إنسان وما بي حيوان، يجب هنا لا بد منه. فإحنا مرة ننظر للأمر بواقعه الخارجي، زين الواقع الحيوانية بالنسبة للواقع الخارجي الإنسان ممتنعة الوجود، واجبة الوجود. ومرة ننظر إلى الظاهر اللفظي وما تعقلناه من ظاهر اللفظ، نقول الإنسان يمكن أن يكون حيوانا ذهنان. هو هذا اللي دا أقوله، الظاهر اللفظي والتعقل الذهني سموه جهة، الواقع الخارجي سموه مواد وكيفية. صار واضح بعد؟ يقول وإذا حمل الوجود، كأن نقول الإنسان موجود، أو جعل الوجود رابطة بين الموضوع وبين المحمول، نقول الإنسان ماذا؟ الوجود. نقول وإذا حمل الوجود، نقول الإنسان موجود، أو جعل الوجود رابطة أو ضاحكا مثلا، يوجد. فهنا الوجود شنو صار؟ صار رابط. يقول ماكو فرق سواء كان الوجود محمول أو رابط. يقول ثبتت مواد ثلاث، المواد أيضا تسمى بالكيفية، والمقصود منها هو الواقع الخارج. ثبتت مواد ثلاث وهي تسمى بالكيفية أيضا، والمقصود بها الواقع الخارج. في أنفسها يعني في نفس الأمر، يعني في الواقع الخارج. هسه لو نقول في الواقع الخارجي أو لا، الخارجي والذهني أيضا، يعني الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية في واقع الإنسان لو لا؟ الحيوانية في واقع الإنسان لو لا؟ هذا خارجا وذهنا، يعني ذهنا ما يخالف هذا الخارج في الواقع. ولهذا يكتبون في نفس الأمر، يعني الإنسان بما هو الحيوانية من مقوماته لو لا؟ من مقوماته ذهنا وخارجا. فإذا نحن بدل ما نقيد بالخارج نقول في الواقع. ثبتت مواد ثلاث وتسمى بالكيفية، والمقصود منها الواقع ونفس الأمر. طيب، في أنفسها. وثبتت جهات ثلاث، وثبتت جهات ثلاث مأخوذة من ظاهر اللفظ يتعقلها الذهن، مأخوذة من ظاهر اللفظ يتعقلها الذهن. قل هنا واضح. طيب، هذه المواد الثلاث وهذه الجهات الثلاث، إما هالشكل نقول، أو نقول هذه الجهات الثلاث، بس من الأولى أن دالة نرجع للمواد وللجهات. هذه المواد الثلاث أي الكيفيات الثلاث والجهات الثلاث دالة على وثاقة الربط، صحيح؟ مثل واجب الوجود، هنا الربط ضعيف، الوجود ضعيف أم قوي؟ مو قلنا الوجود يختلف مشكك؟ واجب الوجود وضعفه كما في ماذا؟ في ممكن الوجود. زين، هي الوجوب والامتناع والإمكان. فهاي قضية الوجوب والامتناع والإمكان، هذه في باب الحادي عشر قرأته، في البداية قرأته، في النهاية قرأته، هنا أنا شوية جاي في تفصيل آخر دا يعطي. يرزقون مرة ننظر إلى واقع الشيء، فإما يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود أو ماذا ممتنع الوجود، ومرة ننظر إلى ظاهر اللفظ فيتعقل الذهن من ظاهر اللفظ أمور. هسه هذه الأمور قد توافق الواقع والحقيقة ونفس الأمر، وقد ماذا؟ تخالف لا توافق. أقول الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا الإنسان موجود، وقد يكون الوجود رابطة بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد حيوانا أو كاتبا أو ضاحكا أو غير ذلك. طب، وعلى كلا التقديرين سواء كان الوجود محمولا أو كان رابطا، لا فرق، وعلى كلا التقديرين لا بد لهذه النسبة، أعني نسبة المحمول فيهما إلى الموضوع، من كيفية وواقع. لا بد من واقع. هذه النسبة مولانا، الإنسان موجود، محملنا الوجود على الإنسان، هذا الوجود شنو، واجب أو ممكن أو ممتنع، صح لو لا؟ لابد من كيفية لو لا؟ لابد من كيفية. هذه الكيفية هي الوجوب والإمكان والامتناع، وتلك الكيفية تسمى مادة باعتبار الواقع، وتلك الكيفية مولانا تسمى مادة باعتبار الواقع ونفس الأمر، وتسمى جهة باعتبار ظاهر اللفظ والتعقل الذهني. وتلك الكيفية يعني هذا الوجوب وهذا الإمكان وهذا الامتناع تسمى مادة باعتبار الواقع ونفس الأمر، وتسمى جهة باعتبار ظاهر اللفظ والتعقل الذهني، تسمى مادة وجهة باعتبارين. الأول قلنا اعتبار شنو، الواقع ونفس الأمر، والثاني الظاهر اللفظي والتعقل الذهني. فإن إن أخذنا الكيفية، الكيفية شنو صارت مولانا؟ الكيفية صارت الوجوب والإمكان والامتناع، إذن الكيفيات الثلاث بعد صارت الكيفية بين الإنسان وبين الوجود شنية، وجوب أو إمكان أو امتناع؟ إمكان. الكيفية بين الله وبين الوجود شنو وجوب، الكيفية بين شريك الباري وبين الوجود امتنع. فإذا فإنا إن أخذنا الكيفية طبقا لما هو في نفس الأمر والواقع سميت ماذا؟ مادة. ها واضح ديسر؟ دا تضح الأمر؟ تضح لو ديسر عندكم لبكة؟ لا شوفوا احنا عندنا ثلاث مصطلحات، واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود. هاي المصطلحات الثلاث شنو نسميها؟ كيفية. هاي الكيفية تنظرها لواقع الشيء ونفس الأمر أو تنظرها لظاهر اللفظ؟ تنظرها لواقع الشيء شنو تصير؟ مادة. فنظرت إلى المادة، إما إذا نظرت إلى ظاهر اللفظ وما تعقلته في الذهن شنو تصير؟ تصير جهة. ها يقول فإنا إن أخذنا الكيفية وهي إما وجوب أو إمكان أو امتناع في نفس الأمر والواقع سميت مادة. صحيح. وإن أخذنا الكيفية وهي الوجوب أو الإمكان أو الامتناع من ظاهر اللفظ وتعقلناها في الذهن، ها تعقلناها في الذهن، كيف نتعقل في الذهن غير نأخذها من ظاهر اللفظ مولانا؟ وما تدل عليه ماذا؟ العبارات. شوفوا إذن الكيفية من أخذناها؟ أخذناها من ظاهر اللفظ وتعقلناها وين؟ في الذهن. قال الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فإحنا من هذه دلالة العبارة اتعقلنا الإمكان، متعقلنا الإمكان. ها وإن وتبلي وين؟ وإن أخذنا الكيفية عند التعقل من ظاهر اللفظ، قول هالشكل مولانا تكون العبارة واضحة. وإن أخذنا الكيفية مولانا عند التعقل من ظاهر الله، هو احنا الكيفية احنا في كل الاحوال اذا الكيفية نظرنا الى الواقع الى واقع الامر الى نفس الامر وواقعه راح نتعقلها لو لا؟ يعني احنا مرة نتعقل الكيفية بالنظر الى نفس الامر وواقعه، ومرة نتعقل الكيفية بالنظر الى ظاهر اللفظ. ما هذا يريد يقوله لو غيره؟ هذا يريد يقوله قد نتعقل الكيفية اللي هي الوجوب والإمكان والامتناع بالنظر إلى نفس الأمر وواقعه، وقد نتعقل الكيفية بالنظر إلى ظاهر اللفظ ودلالة عبارة. فإذا نظرناها بنفس الأمر وواقعه فهي المادة، وإذا نظرناها بظاهر اللفظ ودلالة العبارة فهي ماذا؟ جهة. خلاص. يقول وما تدل عليه العبارات سميت جهة. إذن صارت عندنا الكيفيات ثلاث، وجوب وإمكان وامتناع. هذه شو نسوي لها؟ من الذي يتعقلها؟ الذهن. فمرة نتعقلها حسب واقعها وفي نفس الأمر فهي ماذا؟ مادة. ومرة نتعقلها حسب دلالة العبارة، سواء كانت صحيحة، كانت مطابقة للواقع دلالة العبارة، أو كانت غير مطابقة، أشنو تسمى؟ جهة مولانا. وقد تتحدان، وقد تتحدان الجهة والمادة يتحدون. الإنسان يجب أن يكون ماذا؟ حيوانا. اتحدت أو لا؟ اتحد أم لا؟ ها؟ وقفت سفينة المساكين. اتحد مولانا الإنسان يجب أن يكون حيوانا. الجهة اللفظ، اللفظ شنو دي يقول؟ دي يقول يمكن لو لا؟ مو احنا قلنا التعقل مرة بالنظر إلى واقع الأمر، ومرة بالنظر إلى ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ يقول يجب، واقع الأمر ماذا يقول؟ يجب. إذن اتحدت الجهة والمادة. وقد يتحدان، يعني ماذا؟ الجهة والمادة. كقولنا الإنسان يجب أن يكون حيوانا، فظاهر اللفظ هو الوجوب، وواقع الأمر النسبة بين الإنسان وبين الحيوانية ماذا؟ الوجوب أيضا. إذن اتحدا، وقد تتغايران، الجهة والمادة تتغايران. كقولنا الإنسان يمكن أن يكون ماذا؟ حيوانا، فظاهر اللفظ والعبارة هو الإمكان، ولكن واقع الأمر والحقيقة النسبة بين الإنسان وبين الحيوان الإمكان أم الوجوب؟ الوجوب. إذن تغايرت الجهة والمادة، وقد تتغاير الجهة والمادة كقولنا الإنسان يمكن أن يكون حيوانا. طب فواقع الأمر والحقيقة أن النسبة بين الإنسان وبين الحيوان ماذا؟ الوجوب والضرورة. فالمادة ضرورية، فالمادة يعني واقع الأمر بين الإنسان وبين الحيوان ماذا؟ الوجوب والضرورة. لأن كيفية نسبة الحيوانية إلى الإنسانية هي الوجوب، بينما ظاهر العبارة واللفظ شن كان؟ وجوب لو إمكان؟ إمكان. صار إذن تغاير مولانا. وأما الجهة، وأما الجهة وهو ظاهر اللفظ والعبارة يا مولانا، فهي ممكنة. صحيح. انتهى انتهى انتهى انتهى. فرق لنا بين المادة وبين الجهة. المادة المقصود منها نفس الأمر وواقع الأمر وحقيقته، والجهة مقصود منها دلالة اللفظ والعبارة حيث يتعقل الذهن. احنا في الحقيقة ربطنا للتعقل الذهني بهذه القضية قد يكون في غير محله، لأن في الصورة الأولى الذهن يتعقل، وفي الصورة الثانية الذهن ماذا؟ يتعقل. إلا أن الذهن يتعقل في الصورة الأولى، يتعقل القضية طبقا لواقعها وحقيقتها، وفي الحالة الثانية اللي هي الجهة يتعقل القضية طبقا لظاهر اللفظ ودلالة العبارة. بس ذهن انتهينا. الآن راح يقول مولانا الوجوب والإمكان والامتناع. الوجوب يعني شدة الوثاقة، وهذه الكيفيات الثلاثة. شنو الكيفيات الثلاثة؟ وجوب وإمكان وامتناع، تدل على وثاقة الربط وعلى ضعف الربط. وثاقة الربط كما في واجب الوجود، وضعفه كما في ممكن الوجود. زين، فإن الوجوب واجب الوجود يدل على وثاقة الربط في طرف الثبوت، وممتنع الوجود مولانا في طرف النفي بعد. والامتناع يدل على وثاقة الربط في طرف الوجود أو العدم، في طرف العدم. والإمكان وجودا وعدما، ضيفوا، والإمكان وجودا وعدما يدل على ضعف الرابط. أصور العبارة جدا واضحة، كل هذا الحكي اللي حكيناه وكذلك العدم. العدم عندنا مولانا واجب العدم وممكن العدم وممتنع العدم. واجب العدم مثاله شريك الباري، ممكن العدم الإنسان، ممتنع العدم وجود الباري تبارك وتعالى. نفس هذا الحكي، هذا هم بي مادة وهم بي شنو؟ جهة. المادة ناظرة إلى حقيقة الشيء وواقعه، والجهة ناظرة إلى ظاهر اللفظ ودلالة العبارة. بس وهذا هم بوثاقة ربط وبضعف ربط، وكذلك العدم. أقول إذا جعل العدم محمولا شريك الباري معدوم. أو جعل العدم ماذا؟ رابطة. نقول الإنسان معدوم عنه الكتابة. هنا شنو المحمول؟ معدوم لو الكتابة؟ أبدا أبدا مو الرابط. المحمول أقول شنو؟ الإنسان معدوم عنه الكتابة. شنو المحمول؟ أبدا الإنسان معدوم. قبول. شنو المحمول؟ معدوم. الإنسان معدوم عنه الكتابة. شنو المحمول يا عباد الله؟ الكتابة مولانا. احنا الكتابة حملناها على الإنسان حملا عدمية مو حملا وجودية. مرة نقول الإنسان توجد فيه الكتابة فحملنا الكتابة على الإنسان حملا وجودية، ومرة نقول الإنسان معدوم عنه الكتابة فحملنا عليه الكتابة حملا عدمية. فهنا العدم شنو صار؟ صار محمول لا رابط، صار رابط بين الموضوع وبين المحمول. يقول أن إذا جعل العدم محمولا أو جعل ماذا؟ رابطة. كقولنا الإنسان معدوم، هنا المعدوم شنو صار؟ محمول لا رابط؟ محمول. أو كقولنا الإنسان معدوم عنه الكتابة، هنا معدوم صار محمول لا رابط؟ رابط. المحمول شنو هو؟ الكتابة. خلص. تكسرت الجهات، فقد تكون الجهة واجبة العدم، وقد تكون الجهة ممكنة العدم، وقد تكون الجهة ممتنعة العدم بحسب ظاهر اللفظ والعبارة. مو الجهة تأخذ من ظاهر اللفظ والعبارة؟ بحسب ظاهر اللفظ والعبارة. تكثرت الجهات التي عند التعقل، وتكسرت المواد، فالمادة قد تكون واجبة العدم، وقد تكون ممكنة العدم، وقد تكون ممتنعة العدم يا مولانا في نفس الأمر وحقيقته والواقع. ها. وتكثرت المواد في نفس الأمر والواقع والحقيقة. العبارة واضحة؟ ها؟ انتهى. أكو مناقشة أو ننتقل إلى المسألة البعدية؟ طيب، المسألة 23 في أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها. قلنا الوجود أول البحث، هل يمكن تعريف الوجود؟ قلنا ما يمكن. وما ذكر من تعريفات قلنا هي عبارة عن شرح لفظي، لأن ما تخلو من دور وتسلسل. إذا أريد نعرف الوجود طبقا للحد التام الحدود المنطقية، زين، وإنما هي عبارة عن شروح لفظية سنفر من كثير من الإشكالات. كذلك واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود، أو بالعكس واجب العدم، ممكن العدم، ممتنع العدم. إذا نعطيهم تعريف بالحد المنطقي، يقول مو ممكن، نقع في مشاكل ونقع في دورة. نعرف الوجود بماذا نعرفه؟ نريد نعرف الوجود واجب الوجود فنعرفه بممتنع الوجود، من باب تعرف الأشياء بماذا؟ بأفزادها. أو نعرفه بمقابلته لممكن الوجود. هذا ما صار تعريف. ليش ما يمكن؟ يقول لبداهتها ولبساطتها. فالتعريفات التي تذكر في هذا الباب ما هي إلا عبارة عن شروح للألفاظ، ولا مو بإمكانك هذه التعريفات أن تقيمها على أساس منطقي. ها؟ الآن قال: والبحث في تعريف هذه الكيفيات الثلاث، في هذه الكيفيات الثلاث كالبحث في الوجود في عدم إمكان تعريف الوجود تعريفا حقيقيا، وأن ما ذكر من التعريفات للوجود إنما هي عبارة عن شروح لفظية لا أكثر، كذلك الأمر في الكيفيات. العبارة صلى زين. الآن نطبق. أقول كلام العلامة رحمه الله: إن جماعة من العلماء أخطأوا هنا حيث عرفوا الواجب يعني واجب الوجوب، والممكنة والممتنعة، لأن هذه الأشياء الثلاثة معلومة للعقلاء، واضحة بديهية لا تحتاج إلى الاكتساب. نعم، قد يذكر في تعريف ألفاظها ما يعد شرحا لفظيا، ما يكون شارحا له، لا على أنه حد حقيقي يحتوي على الجنس القريب والفصل القريب. لا مولانا، لا لا لا لا لا لا لا على أنه حد حقيقي. الحد الحقيقي قلنا يا هو الذي يحتوي على جنس قريب وفصل قريب، لا على أنه حد حقيقي يحتوي على ذاك الحد التام. ذاك الحد التام هنا يقول حد حقيقي، هسه سواء كان تاما أو كان ماذا ناقصا، ما يقصد خصوص التام، لكن الحد التام يكون جنس قريب وفصل قريب، ها ما يفرق. الحد الذي يعتبر في المنطق سواء كان جنس قريب وفصل قريب، أو جنس بعيد وفصل ماذا قريب مثلا، أو غير ذلك، مو هذا المقصود. مو المقصود من الحد بما هو هو، وإنما المقصود به حد لفظي، حد لفظي، شرح لفظي. خب، ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع كون هذه التعاريف ليست بحدود حقيقية معتبرة منطقية، وإنما هي شروح لفظية ليست إلا، مع أنها شروح لفظية أيضا لا تخلو من ماذا مولانا؟ لا تخلو من ماذا؟ من دور مولانا. ومع ذلك، أي ومع أن هذه التعريفات لا تتجاوز كونها شروحا لفظية وليست تعريفات حقيقية منطقية، في الحين اللي أنها شروح لفظية ليست إلا، نقول أنه مولانا لا تخلو من دورية. فتعريفات القوم، مو قال إن جماعة من العلماء، فتعريفاتهم مولانا ذلك ماذا يبينون، ماذا يبينون حد منطقي؟ يقول مين خالف، احنا بنقبل منك، نقول شرح لفظي، نقول تعريفهم شرح لفظي، بس مع أنها شرح لفظي أيضا فيها ماذا دور، يعني الوجوب يعرفوه بالممتنع، والممتنع يعرفوه بماذا؟ بالوجوب. دورية، لأنهم عرفوا الواجب الوجود بأنه الذي يستحيل ماذا؟ عدمه. بعد، أو الذي لا يمكن عدمه. طيب، ثم عرفوا المستحيل، المستحيل الوجود بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه. أشكل عرفهم، هذا تعرف على هذا، وهذا توقف تعريفه على هذا، هذا دورا مولانا. ثم عرفوا الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده. مو احنا الوجود ما عرفنا شنو معناته، الممتنع ما عرفنا شنو معناته، واحد عرفنا على الثاني، هالدور الممكن وقفنا على هؤلاء، صار دور لو لا صار دور. ولا يجب عدمه، او الذي لا يستحيل الممكن، او الذي الممكن هو الذي لا يستحيل وجوده ولا يستحيل ماذا؟ عدمه. فقد اخذ كل واحد من هذه الكيفيات الثلاث، فقد اخذ كل واحد من هذه الكيفيات الثلاث في تعريف الاخر، وهو دور واضح وظاهر وجلي. فاذا مولانا لا يمكن تعريف هذه الكيفيات الثلاث، وإنما نشرح ألفاظها شرحا لفظيا، ومع ذلك يا مولانا لا يخلو هذا الشرح من ماذا؟ من الدور. انتهى. المسألة 24 في القسمة إلى هذه الثلاث. مولانا الكريم هذا بعد قضية سهلة، الواجب واجب بالذات والواجب واجب بالغير، الواجب واجب بالذات والواجب واجب بالغير. الإنسان ممكن الوجود، ولكن إذا الشيء الممكن تحققت علته التامة شنو يصير هذا الممكن؟ يصير واجب الوجود. ولكن واجب الوجود بالذات لو بالغير؟ بالغير. الله تبارك وتعالى واجب الوجود بالذات أو بالغير؟ بالذات. ممتنع الوجود، ممتنع الوجود بالذات وممتنع الوجود بالغير. ها، ممتنع الوجود، ممتنع الوجود بالذات وممتنع الوجود ماذا؟ بالغير. شريك الباري ممتنع الوجود بماذا؟ بالذات. ولكن عدم تحقق المولود، فرد واحد ما عنده طفل، هذا ليش؟ لأنه ما متزوج ولم يتقرب إلى الإمرأة، فهذا ممتنع الوجود. لماذا؟ لعدم وجود علته، فهذا ممتنع الوجود بماذا؟ بالغير. فإذا واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بماذا؟ بالغير. ممتنع الوجود بالذات، ممتنع الوجود بماذا؟ بالغير. ممكن الوجود بالذات وممكن الوجود ماذا؟ بالغير. الإنسان ذاتا ماذا؟ ممكن الوجود، صحيح. الإنسان ها أيضا ممكن الوجود لماذا؟ بالغير. ممكن الوجود بالذات وممكن الوجود لماذا؟ بالغير. فإذا هذه الكيفيات الثلاث، الوجود والإمكان والامتناع، قد نلحظها بذاتها من دون أن نقيسها بغيرها، وقد نلحظها مقاسة إلى غير. قال وقد تؤخذ هذه الكيفيات الثلاث، الواجب والممكن والممتنع، تؤخذ ذاتية، تؤخذ ذاتية، نلحظها بذاتها، فتكون القسمة، فتكون القسمة قسمة حقيقية لا يمكن الاجتماع فيها ولا يمكن الارتفاع فيها. الله تبارك وتعالى واجب الوجود لو ممكن الوجود؟ يمكن الله تبارك وتعالى يكون واجب الوجود بالذات وممكن الوجود بالذات؟ ها؟ لا. الكتاب ممكن الوجود لو واجب الوجود؟ إذن هو ممكن الوجود بالذات، ولكن الكتاب بعد تمام علته يصير ماذا؟ يصير واجب الوجود. هنا واجب الوجود صار بالذات لو بالغير. احنا يمكن انه فرد شيء هم يكون ممكن الوجود وهم يكون واجب الوجود، ولكن احدهما بالذات والثاني ماذا؟ بالغير. اما يمكن الشيء الواحد هم يكون واجب الوجود بالذات وهم ممكن الوجود بالذات يجتمعان؟ لا. يمكن الشيء الواحد هم يكون واجب الوجود بالذات، هم ممكن الوجود بالذات، هم ممتنع الوجود بالذات، يمكن؟ زين. يمكن الشيء الواحد لا هو واجب الوجود بالذات، ولا هو ممكن الوجود بالذات، ولا هو ممتنع الوجود بالذات، يصير؟ ما يصير. إذن لا تجتمع هذه الكيفيات الثلاث بالذات ولا ترتفع، فالقسمة شنو تصير؟ قسمة إلى ثلاثة كيفيات، قسمة حقيقية. وقد تؤخذ هذه الكيفيات الثلاث الواجب والممكن والممتنع ذاتية فتكون القسمة حقيقية. لا يمكن أن تجتمع هذه الكيفيات الذاتية بأجمعها ولا يمكن أن ترتفع بأجمعها. فمولانا إذا الله تبارك وتعالى نقول واجب الوجود بالذات، والله والعياذ بالله نقول ممكن الوجود بالذات، هنا انقلب الواجب بالذات إلى ممكن بالذات؟ لو لا يصير. احنا قلنا القسمة الحقيقية، إذا القسمة حقيقية يمكن أن ينقلب واجب الوجود بالذات إلى ممكن الوجود بالذات أو ممتنع الوجود بالذات؟ ولا. فبناء على هذا عندكم لا يمكن، لو فلا يمكن يمكن تضيفون فرد فاء. إذا قلنا القسمة حقيقية فلا يمكن، فلا يمكن انقلابها، مو القسمة حقيقية تكون النتيجة هذه، هذه لا يمكن انقلابها، هذه مو صفة ثانية، يعني قسمة حقيقية ولا يمكن انقلابها، هذه مقصود منها هو الاستنتاج، هذا إن صح التعبير عطف بيان. فلا يمكن انقلابها، لا يمكن انقلاب الكيفية، فلا يمكن انقلابها يعني انقلاب الكيفيات، فلا يمكن انقلاب كيفية واجب الوجود بالذات إلى ممتنع الوجود بالذات أو ممكن الوجود بالذات. أقول إذا أخذنا الوجوب والامتناع والإمكان على أنها ذاتية من لا بالنظر وبالقياس إلى الغير، ها؟ كانت المعقولات منقسمة إلى واجب وممكن وممتنع على نحو القسمة الحقيقية، كانت المعقولات منقسمة صحيح إليها إلى الواجب والممكن والممتنع قسمة حقيقية. شنو قسمة حقيقية مولانا؟ نحن نعرف شنو القسمة الحقيقية. يقول أي تمنع الجمع وتمنع الخلو، ما يمكن الشيء المعقول الواحد هم يكون واجب الوجود بالذات وممكن الوجود بالذات وممتنع الوجود بالذات، ولا يمكن أن لا يكون واجب الوجود بالذات وممكن الوجود بالذات وممتنع الوجود بالذات، كل هذا ما يمكن. لا تجتمع ولا ترتفع بينه. بالي بالي واضح. يمكن تكتبون يستحيل انقلابه، بالي يستحيل. طيب هنا لا يمكن مو بمعنى الامكان في قبال الوجوب والامتناع، زين، اي تمنع الجمع والخلو. وذلك ليش مولانا؟ لأن كل معقول على الإطلاق، المعقول ليكن من يكن، الله تبارك وتعالى هو من المعقولات، إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع بالذات، ما يصير هم واجب الوجود بالذات وممكن الوجود بالذات وممتنع الوجود بالذات، ها؟ ولا يمكن أن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله لا يكون واجب الوجود ولا ممكن الوجود ولا ممتنع الوجود، إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته، لا يخلو عنها، ولا يجتمع اثنان من هذه الكيفيات في معقول واحد، ولا يجتمع اثنان من هذه الكيفيات في معقول واحد بالذات، بالذات، وإن لا يمكن أن تجتمع اثنين من الكيفيات، واحد بالذات والآخر شنو؟ بالغير، لا بالذات، لاستحالتي أن يكون شيء واحد واجبا لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته، أو يكون ممتنعا لذاته ممكنا لذاته، فالقسمة حينئذ حينئذ لا يمكن الاجتماع ولا يمكن الارتفاع، القسمة ماذا يا مولانا؟ القسمة قسمة حقيقية، واعلم أن القسمة الحقيقية هذا راح يدخل في بحث آخر هو مكمل لهذا البحث، ولكن يبقى لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.